ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المهم قوله عليه الصلاة والسلام: الخير معقود في رواصيها الخير. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأوصى

اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم.